والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سب الله آية واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآية الكريمة من سورة الممتحنة جاءت بعد قوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الآية، هذه الآية الكريمة نزلت بعد صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو نيابة عن كفار قريش، وكان من بنود الصلح أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مسلما يرده إلى قريش، ومن جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ما رضوا بهذا الصلح وهذا الشرط خاصة، وقالوا يا رسول الله من جاءنا نرده ومن ذهب منا لا يردونه، هذا في غضاضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يسير كما أمره الله جل وعلا، وما يتفق مع أحد إلا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا أيده بروح القدس جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى بهذا. هذا في مصلحة عظيمة. كيف هذا؟ من جاء إلينا نرده ومن ذهب من عندنا لا يردونه؟ قال نعم، وهذا فيه نصر لنا. كيف هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام من جاء إلينا مسلما رددناه وسيجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا، ومن ذهب من عندنا إليهم كافرا مرتدا لا خير فيه، لا نريده. وماذا نريد منه؟ كفر بالله ورسوله لا رده الله. مع اطمئنانه صلى الله عليه وسلم أنه يقل أن يذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين يذهب إلى كفار قريش بعد أن من الله عليه بالإيمان، ما يرجع عن دينه. بقي هنا مسألة النساء، الرجال رد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل بن عمرو الذي أبرم الصلح عن كفار قريش ولده أبو جندل، قال أول ما نتفق على هذا ترده إلينا، مسلم مؤمن بالله ورسوله، قال يا رسول الله تردون على الكفار؟ قال نعم. ما مضى إلا وقت يسير وجأر كفار قريش قالوا من جاءك منا مسلما فلا ترده إلينا، آوه لما؟ لأنهم قطعوا عليهم الطريق، ما راحوا مع الكفار، ثم أيدهم الله وجعل الله لهم فرجا ومخرجا وخرجوا وصاروا في طريق كفار قريش، من مر بهم قتلوه وأخذوا ما معه لأنهم حربوا إياهم، والله مؤيدهم وناصرهم. من ضمنهم واحد أسره وربطه اثنان من كفار قريش وذهبوا به إلى مكة دون أن يذهبوا به، فجعل الله له فرجا وفك أسره، ثم قتل واحد منهم والآخر هرب. وجاء الرجل الأسير المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ويله، أو كلمة النحو، مسعر حرب لو كان معه أحد، يأخذ نصيب يأخذ حقه. فجاء من سلم من الكافرين قالوا خذه يا رسول الله ما نريده الآن. بقي موضوع النساء، الرجال الرجل وإن أسر يتمسك بدينه ويحاول التخلص منهم ويستطيع أن يعيش في البر ويقطع الطريق على كفار قريش ويحمل السلاح ويقتل هذا ويضرب هذا وينتقم لنفسه ويأخذ حقه، لكن المرأة مسكينة قوتها ما هي كقوة الرجل وتفكيرها ليس كتفكير الرجل وصمودها أمام المؤذيات ليس كصمود الرجل. الرجل يستطيع يعيش في البرية وفي الطرق، والمرأة ما تستطيع. الرجل يستطيع أن يوري ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان والله قد عذره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المرأة ما تستطيع هذا، ما تستطيع التخلص. المرأة قد تكون زوجة كافر ما يصلح أن تكون تحته ولا يستمتع منها بشيء وهو كافر وهي مسلمة. فبقي موضوع النساء، وقد قال العلماء إنه ورد في بنود الصلح من جاءك من رجل أو امرأة يرد إلينا، أو من جاء من الرجال يرد إلينا، أو من جاءك منا يرد إلينا. فالخلاف هل فيه نص على النساء مع الرجال، أو الذكر للرجال خاصة، أو الذكر لكلمة أحد الذي هو يشمل الرجل والمرأة. جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها وأرضاها، مؤمنة مهاجرة ما هي في عصمة زوج، جاءت إلى المدينة مهاجرة رضي الله عنها، أهلها كفار كلهم، نور الله قلبها فدخلت في دين الله، فهاجرت رضي الله عنها. حينما وصلت جاء اثنان من اخوانها قالوا: يا محمد، الصلح الذي بيننا وبينك، اوف لنا بما عاهدتنا عليه، هذه اختنا ردها الينا. قضية اخرى، امرأة رجل كافر جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية مهاجرة هاربة، جاء زوجها الكافر في أثرها، يقول: زوجتي، والكتاب حتى الآن ما يبس من الكتابة، فرد علي زوجتي. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعاهد معهم على أن من جاء يرد؟ وهل في ذكر للنساء أو ما في ذكر للنساء، لكن جاء يرد، والنساء ليست كالرجال، ولو ردت هذه الفتاة مثلا مع أخويها الظالمين الكافرين ماذا سيفعلان بها؟ ولو ردت هذه المرأة المسلمة المؤمنة مع الرجل الكافر زوجها ماذا سيفعل بها؟ فجاء الفرج من الله جل وعلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. آية عظيمة فيها الفرج. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، سماهن الله جل وعلا مؤمنات وإن في أول الأمر، فامتحنوهن يعني اختبروهن، تأكدوا، لأن المرأة قد تهرب من زوجها من باب النشوز، ما ترغب في هذا الزوج، لكن لو كان زوج غيره بقيت معه على كفره. وقد تكون المرأة غير متزوجة لكن عاشقة لزوج هاجر إلى المدينة، فخرجت للهجرة باسم الهجرة وهي تريد تلحق هذا الرجل الذي عشقته لعله أن يتزوجها. وقد تكون المرأة أحدثت حدثا بمكة، قتلت أو عملت وطلبت فهربت وباسم الهجرة. وقد تكون المرأة، لكن امتحنوهن، انظروا الصادقة من الكاذبة، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني أنتم ما تدرون عما في القلب، وإنما امتحنوهن في الظاهر، لكم الظاهر فقط، ما قال جل وعلا فامتحنوهن فقط، امتحنوهن الله أعلم بما في قلوب أنتم، هذا ليس إليكم، القلب ما يدرى عنه، وإنما لكم الظاهر. ولهذا المسلم والمنافق في الأحكام الدنيوية على حد سواء، لأن ما يدرى ما في قلبه، ومنافق في الدار الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لكنه في الدنيا مثل المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، لأنه ما يدرى ما في قلبه، لا يعلم ما في القلوب إلا الله. فامتحنوهن، اختبروهن، اسألوهن، حلفوهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن يعني ظهر لكم، وهذا ظن، والظن أحيانا يقوم مقام العلم، لأن العلم بما في القلوب هذا مستحيل على ابن آدم، على الناس في الدنيا ما يدرى ما في قلب، لكن يظن فيه الخير، من أظهر لنا خيرا ظننا به الخير. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعوها، هذه الزوجة هربت من زوجها، زوجها كافر وهي مؤمنة، تقول يا رسول الله ترجعوني إلى الرجل الكافر؟ وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخواها الوليد وعمارة اثنان جاء إلى المدينة يطلبانها وهي فتاة، يقول أختنا سلمنا إياه، هم كفار وهي مؤمنة، فلا ترجعوهن إلى الكفار، الرجل رجعوه سيجعل الله له فرجا ومخرجا، يخلص نفسه، المرأة ما تستطيع. فرق بين الرجل والمرأة، ودعاة تحرير المرأة يظلمونها لأنهم يريدونها أن تكون مثل الرجل، ولا ما تصير، ما تستطيع تكون مثل الرجل، الله جل وعلا ركبها على هذه الطبيعة، لو كانت مثل الرجل ما استفاد الرجل منها وما استفادت هي من الرجل، فالله جل وعلا جعل الرجل على هذا الشكل وهذه الطبيعة وهذه القوة، وجعل المرأة على هذا الشكل ليستفيد أحدهما من الآخر، كل واحد يستفيد من الآخر، الرجل يستفيد من المرأة بهذه الصفة وأنوثتها، والمرأة تستفيد من الرجل لأنه ليس كهيا وتستفيد منه، المرأة لا ترغب أن تنكح رجلا فيه شبه من النساء ما تريده، والرجل لا يرغب أن ينكح امرأة مترجلة مع الرجال، فهم يظلمونها يدعون إلى تحريرها وإلى إلحاقها مثلا بالرجال ومساواتها بالرجال، وما يصير، المرأة تحيض وتحمل وتولد تصير مثل الرجل، والرجل يقاتل ويجاهد في سبيل الله ويكر ويفر مع الأعداء ويحكم وينظر في القضايا والأمور، المرأة ما تستطيع، جبلة غير جبلة الرجل، وإن اشتركا في الآدمية لكن هذه امرأة وهذا رجل، فالمرأة تسب إذا كانت مترجلة وتذم، والرجل يذم إذا كان فيه أنوثة، فلكل طبيعته التي ركبه الله جل وعلا عليها، فظلم للمرأة قصدهم إلحاقها بالرجل ظلم لها وحرمان لها من حقها الذي أعطاها الله جل وعلا. فلا ترجعوهن إلى الكفار، هذه تختلف عن الرجل، ما تستطيع، إذا رجعت إلى الكافر يستطيع يقتلها، وهي ما تستطيع تدافع عن نفسها، يستطيع يفتنها عن دينها يتحكم فيها، وهي ما تستطيع أن تتحكم في الرجل. فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، هي ما تحل له ما دام كافر، ما تحل له، ولا يجوز أن يفترشها ولا أن يستمتع بها لأنها مسلمة وهو كافر، ولا هم يحلون لهن، لا حاضر ولا مستقبل، ما واحد يصرح للآخر. وآتوهم ما أنفقوا، الإسلام ما ينقض الصلح ولا خيانة ولا غدر، وإنما يزيد الأمور إحكاما وتوكيدا حتى مع الكفار، بينك وبين بين المسلمين وبين الكفار صلح يحافظ عليه الإسلام وينهى عن الخيانة والغدر، إلا بعد منابذة الكفار بأنه ما بيننا وبينكم عهد، ظهر منكم الخيانة فليس بيننا وبينكم عهد، لكن ما نختلهم أو نغدر بهم لا. وآتوهم ما أنفقوا، الرجل الكافر الذي جاء خلف امرأته مسرعا يريد أن يقبض عليها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعال كم أنفقت عليها، خذ نفقتك كاملة، مهرك ونفقتك عليها خذها، وهذه منا ولا ترجع إليك. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ما أنفق عليها شيء، الذي جاء يطلبانها أخواها، أخواها ما تشترى من أخوتها، هي تملك نفسها، لو جاء زوج أنفق عليها ريال أو جنيه أو غيره أعطي إياه، ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا، أعطوهم ما أنفقوا وفرقوا بينهم، فرقوا بين المؤمنة والكافر، فإذا اعتدت وتمت عدتها لا تقول هي مزوجة لها زوج في مكة، لا، انتهت العلاقة. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، تنكحوهن بالمهر الذي دفعتم لزوجها، لا، المهر الذي دفع لزوجها من بيت مال المسلمين لتحرر لتسلم من رق الكافر، فمن رغب فيها فليدفع لها المهر المناسب ويتزوجها. فهذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، تزوجها زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها وتزوجها عبد الرحمن بن عوف وأنجبت منه ولدين، ثم توفي عنها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم تزوجها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وماتت في عصمته رضي الله عنها وأرضاها. تسابق إليها الأخيار لإيمانها، تعاقب عليها الثلاثة الخيار من هذه الأمة رضي الله عنهم. المرأة التي جاءت في صلح الحديبية وزوجها الكافر يركض وراءها بعدما تمت عدتها، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما تركوها، يتسابق إليها الأخيار جبرا لخاطرها، لأنها مؤمنة تستحق التشجيع. أم سلمة رضي الله عنها لما تأيمت من زوجها أبو سلمة توفي في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لخاطرها، أم أيتام إكراما لها ولأيتامها، فلا علاقة بينها وبين زوجها الكافر، انتهت، وما إنما بقي العدة، وهذا رأي الجمهور. وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا عدة عليها ولا ينتظر، والجمهور على أنها تبقى في العدة، إن أسلم زوجها خلال العدة فهي له، وإن تمت عدتها وزوجها لم يسلم يتزوجها غيره من المسلمين. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أيها المؤمنون المخاطبون بهذه الآية، الكافرة لا تمسكوها، ماذا تريدون منها؟ كافرة. وطلق عمر رضي الله عنه امرأتين له، أبتا أن تهاجر معه، طلقهما رضي الله عنه. وطلق الصحابة من كان لهم من النساء الباقيات في مكة، التي أبت أن تهاجر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. أنتم إذا تركتم الكافرة، إن تركها المسلم رغبة عنها وطلقها خلاص، وإن كان له فيها رغبة والكفار أخذوها فيدفعوا له ما أنفق. هذا الحكم من الله جل وعلا. المؤمنون قالوا سمعا وطاعة لله ورسوله، أعطوا أزواج النساء المؤمنات، أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا، وطلبوا ما لهم فرفض الكفار، قالوا ما نعطيكم. المؤمنون رضوا بحكم الله، أعطوا أزواج المؤمنات من الكفار ما أنفقوا، الكفار ما أعطوا المؤمنين عن زوجاتهم الكافرات، قالوا لا أنا ما نرضى بحكم الله. أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، يعطي المسلمين الذين تركوا أزواجهم الكافرات وتزوجن بالكفار في مكة من الغنائم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. حكم الله جل وعلا، لأنها تختلف الحال من المرأة إلى الرجل. يحكم بينكم والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده جل وعلا، بما يناسب للرجال وما يناسب للنساء، وحكم بين المسلمين والكفار بهذا الأمر. حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، عليم يعلم حقيقة الأمر وبواطن الأمور، حكيم يحكم بالحق والعدل، حكيم يضع الأشياء مواضعها، ما يقال هذا الوضع غير مناسب لهذا، لا، لأنه جاء من حكيم عليم جل وعلا. ثم هذه الآية الكريمة قال بعض العلماء إنها ناسخة لبند من بنود الصلح في صلح الحديبية ما يتعلق بالنساء، ثم استنتجوا من هذا قالوا إذن يصح نسخ السنة بالكتاب بالقرآن. آخرون قالوا لا، ما ورد ذكر النساء، وإنما النساء داخلات من العموم، من جاءك منا ترده، ولا يأتي ذكر للنساء، فليس في هذه الآية نسخ وإنما فيها تخصيص، إن النساء مخصصات ما يرجعنا. آخرون قالوا لا، ليس فيها نسخ ولا تخصيص، لأن أصلا النساء ما دخلنا في هذا الصلح، الصلح للرجال فقط، فهذا تشريع ليس تخصيص ولا نسخ للسابق، وإنما هو تشريع من الله جل وعلا مستأنف، غير في لم يكن مخصصا ولا ناسخا لبند من بنود صلح الحديبية. من رفضت من زوجات المؤمنين، رفضت الإيمان وبقيت في مكة، ورغب فيها كفار مكة أن يتزوجوها، كما ترك عمر رضي الله عنه زوجة له فتزوجها معاوية بن أبي سفيان حال كفره وهو في مكة، هذه ستأتي في الآية اللاحقة في قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. الآية تأتي غدا إن شاء الله. وهذه الآية الكريمة هي التي سميت السورة بما تضمنته. سورة الممتحنة، هذه آية الامتحان، فامتحنوهن، التي تقدم لنا أنها في زوجة عبد الرحمن ابن عوف التي هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، زوجها زيد بن حارثة وما أنجبت منه ما بقيت معه طويلا فطلقها، ثم تزوجها بعده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومات عنها، ثم تزوجها بعد موت عبد الرحمن بن عوف عمرو بن العاص رضي الله عنه. والامتحان قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأمر إلى عمر فكان يستحلفها أنها ما خرجت فرارا من زوجها وما خرجت بغضا لزوجها وما خرجت في عشق رجل من المهاجرين وما خرجت رغبة عن بلد إلى بلد، يعني ما تريد مكة تبي المدينة، وما خرجت رغبة في دنيا وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله، فكنا رضي الله عنهن يحلفن على هذا فيبقين عند المسلمين. هذا هو الامتحان، أنها تحلف وتسأل، وهذا هو الظاهر. فإذا حلفت وظهر رغبة الإيمان منها يكفي ذلك، وأما ما في القلب فلا يعلم عنه إلا الله جل وعلا. فعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات، فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا الآية حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله من حديثهما بأطول من هذا وعنه، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عاتق، يعني من العواتق من النساء اللاتي ما تزوجنا، ما في عصمة زوج. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعها إليهم، حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل، وقد اختلف فيما كان يمتحنهن به، فقيل كان يستحلفهن بالله ما خرجنا من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالتماس دنيا، بل حبا لله ولرسوله ورغبة في دينه، فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه. قال ابن عباس رضي الله عنه كان إذا جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر بن الخطاب بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت لالتماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. وقيل الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعهن إلى الكفار، وأعطي بعلها في الكفار الذي عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقها الذي أصدقها، وأحلهن للمؤمنين إذا آتوهن أجورهن. قاله ابن عباس. وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة وإنما كان يبايعهن كلاما، يعني يسمع منهن، وما كان يصافح الرسول عليه الصلاة والسلام النساء وإنما كان يصافح الرجال، أما النساء فكان يبايعهن ويحلفهن كلاما فقط بدون أن يمس أيديهن عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثني أو كتابي لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة، وقال بعض أهل العلم يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها، وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لا عدة عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.